العقائد ليوم الثلاثاء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان كلام حول منهجت وفهرست بحوث المعارف، ومر بنا أنه مصادر المعرفة على حال القرآن والسنة والعقل والوجدان. نعم، والعقل والوجدان. ومر بنا أن التحقيقات الأخيرة لدي في محورية مباحث المعارف أن يعول على محكمات الكتاب والسنة، محكمات الكتاب والسنة ومحكمات العقل ومحكمات الوجدان. وأما المتشابهات في هذه المصادر الأربع فتعرض على المحكمات، فتعرض على المحكمات. فمن ثم في الحقيقة ربما يعني نقح الجدل القديم أن هل هناك العرض يكون من محور على محور آخر، العقل هو الأصل أو الوحي هو الأصل أو الوجدان والفطرة هي الأصل. الوجدان والفطرة الأصل الرابع، والوحي هو الأصل الأول والثاني، أو العقل هو الأصل. ومر على حال أن هناك المدارس المعرفية والمدارس العقائدية، كل مدرسة لها نزعة معينة. أفرض العرفاء أو الصوفية نزعاتهم، لهم نزعة في الأصل الرابع، والفلاسفة أو كذا أو غيرهم من الخائضين في البحوث العقلية لهم نزعة الأصل الثالث، المتكلمون أو المفسرون أو المحدثون لهم نزعة الأصل الأول والثاني. الذي استقر عليه على حال كما مر بنا، استقر عليه البحث أن المتشابهات من الأصول الأربعة تعرض على المحكمات. طبعا سيأتي هذا البحث بعد. المحكمات في الأصول الأربعة أيضا هي ذات طبقات. الإحكام ذو درجات، وهذا من بديع بيانات القرآن الكريم وبيانات السنة النبوية. المحكم والإحكام ذو درجات وليس ذو درجة واحدة. وبالتالي فالدرجة الأنزل من الإحكام يعرض ويحوم حول الدرجة الأقوى من الإحكام. الدرجة الأقوى من الإحكام، فكل درجة أعلى في الإحكام هي محكم للدرجة الأنزل منها، والدرجة الأنزل منها بالنسبة لها تعتبر متشابه. وهذا من بديع بيانات المعرفية في القرآن الكريم. مثلا في القرآن الكريم يبين أن الاعتماد على الحس، مع أن الحس من مصادر اليقين على أساس يذكر في المباحث العقلية، رغم ذلك إلا أن القرآن الكريم يقول إذا كان الحس في مقابل ما هو أعلى يقينا منه فالاعتماد على الحس متشابه وظن، بل يسميه ظن حتى اصطلاح والوحي في القرآن والسنة في الظن يعني المتشابه. إن يتبعون إلا الظن يعني متشابه، قد يكون هو في نفسه يقين لكنه لأنه أنزل درجة في اليقين عما هو أيقن منه يعتبره الوحي متشابه ويعتبره ظن ويعتبر اتباعه. اتباعه يعني ماذا؟ اتباعه في اعتبار اتباع ما هو أيقن منه، اتباعه اتباع للمتشابه وزير، اتباعه يعني مع ترك اتباع مع ما هو ترك اتباع ما هو ايقن من ما هو اكثر احكاما من. وهذه نقطة مهمة كما بينها امير المؤمنين عليه السلام، احد الملاحم العظيمة التي فتقت وفتحت في معرفة الأمة، الفتح الذي أنجزه أمير المؤمنين. الفتح في فرق بين الفتح والنصر، الفتح دوما هو بناء فكري وبناء بصائر، النصر حسم عسكري جسماني فيزيائي. إذا جاء نصر الله والفتح فقد لا يكون هناك نصر عسكري ولكن هناك فتح كما في كربلاء أو في صفين. في الجمل هناك فتح ونصر، في النهروان هناك فتح ونصر، في صفين لا كان فتح ولم تكن هناك خسارة عسكرية، يعني أقصد لم يكن هناك فشل عسكري ولكن لم يكن هناك نصر عسكري لكن كان فتح. ما الفتح الذي حدث في صفين؟ كما يقول عليه السلام أنا فقعت عين الفتنة ولم يكن ليجرح عليها غيري. الفتح الذي جرى في صفين أحد الفتوحات، يعني الفتوحات الفكرية التي هي بناء صرح عظيم في عقلية الأمة الإسلامية، عقلية المسلمين، ذهنية المسلمين، فكر المسلمين، إدراك ووعي ومعرفة المسلمين. أحد الجهات المهمة التي حققها وأنجزها أمير المؤمنين عليه السلام في صفين أن نبين أن حجية القرآن الناطق وهو الإمام من هذه الجهة أعلى في الحجية من القرآن الصامت. القرآن الصامت حجة ولكن في الإيقان والإحكام القرآن الناطق. نعم تارة نقارن بين رواية عن النبي أو عن الوصي مع آية قرآنية، هنا الآية القرآنية كلام الله هي أعظم الثقل الأكبر. إذا قارنا بين الإمام الصامت أو النبي الصامت، طبعا النبي الصامت بمعنى يعني الحديث النبوي صامت لنا وهذا توسع في التعبير منهم عليهم السلام. هم لم يعبروا أقصد، نحن توسعنا به درجا على هذا الفسق في المعرفة الذي بينه عليه السلام. إذا قارنا بين حديث نبوي وآية قرآنية، نعم كلام الله فوق كل كلام البشر، صحيح. فإذا تقارن بين القرآن الصامت وبين النبي الصامت يعني الحديث النبوي، أو الإمام الصامت يعني الحديث الذي عن العلم، فالقرآن الناطق وهو القرآن الكريم كلام رب العالمين أعظم طبعا من كلام البشر. أما إذا أردنا أن نقارن بين كلام إلهي آخر وكلام إلهي صامت، الإمام كلام إلهي، نفس الإمام لا حديث الإمام الذي نسمعه وندونه، المباشرة الفعلية من نفس الإمام عليه السلام، نفس الإمام هو كلام الله الناطق، بينما المصحف يكون ماذا؟ كلام الله القرآن الصامت، هذا التعبير منه عليه السلام. كما في القرآن الكريم يعبر عن النبي عيسى ماذا؟ وعيسى كلمة الله، يعني نفس وجود عيسى، النبي عيسى كلمة الله، بس كلمة ناطقة لو كلمة صامتة، كلمة ناطقة. لاحظوا هذا التعبير أصله الذي ذكره أمير المؤمنين أصله قرآني في سورة الأعراف الآية 40، إن الذين كذبوا بآياتنا، كذبوا بآياتنا يعني ماذا؟ الآية يكذب بها ويصدق بها، الآية الصامتة هي نفس الشيء بعد نفس الكلام، الآية الصامتة ليس لها نطق كي تكذب أو تصدق، الآية الناطقة وهم حجج الله، وجعلنا ابن مريم وأمه آية، فأنبياء الله آيات ناطقة، بينما السماوات والأراضين آيات ماذا؟ صامتة ما تنطق. ولذلك يعبر القرآن الكريم كم من آية مثلا في السماء كذا كذا، في آيات عديدة هم عنها معرضون، الآية الناطقة تقبل عليها أو تعرض، لا أنك تصدق أو تكذب. أما الآية الناطقة نعم يصدق بها أو يكذب. إذا نشوف هذا الاصطلاح وهذا التعبير منشأه من القرآن الكريم الذي بينه أمير المؤمنين. أيضا في سورة مريم أو سورة التحريم في وصف مريم على الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وعلى مريم السلام، هذا التعبير موجود، صدقت مريم، وصف مريم صدقت بكلمات ربها، يعني الكلمة الإلهية في كلام الله يصدق أو يكذب، وهو أي كلام؟ الكلام الناطق، مثل التعبير وجعلنا ابن مريم وأمه عفوا عيسى كلمة الله، فكلمة ناطقة غير مقابل كلمة صامتة. إذن ليس هناك أعظم من الكلام الإلهي، هذا لا نزاع فيه، وليس هناك نزاع في أن الثقل الأكبر هو كلام الله، صحيح، بس كلام الله هو على مداره، كلام الله عز وجل على مدارج، كلام ناطق مثل الأنبياء عيسى بن مريم كلمة الله، إذا عيسى بن مريم كلمة الله إن هذا بيان التفت منه في القرآن إلى أن أنبياء الله كلمات الله، فتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، يعني كلمات الله هي التي تصدق وهي التي تقيم العدل في الأرض، تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا تبديل كلماته. على كل كلمات الله التامات تعابير متعددة في الآيات الكريمة، فكلام الله منه ناطق منه صادق صامت منه كله صادق منه ناطق ومنه صامت. هنا في صفين الفتح الذي جرى فتح الفكري هي صحيح فتنة، فتنة الخوارج وكذا، يعبرون أربخوا الوضع على أمير المؤمنين، أو بعض ربما يعبر أفشلوا نصر أمير المؤمنين، صحيح، ولكن هي فتنة. هذه المحن التي جرت في صفين لأمير المؤمنين لم تعاوق إنجاز الفتح. ولا من من من متى سمعنا احنا القرآن الناطق القرآن الصامت؟ لا، وتسمع بشكل حي، يعني بعبارة ربط تطبيق حي حيوي يتفهمه الأمة. هذا الدرس العظيم في طبقات المحكم، في طبقات القرآن، متى تعلمته درسا الأمة الإسلامية؟ من بيت أهل النبوة في صفين. ولولا صفين وفتنة صفين، اي نعم، لم يفتح هذا الباب في المعرفة. معرفة ماذا؟ ان الثقل الاكبر ذو درجات. لذلك الثقلين في الحقيقة ذو درجات، كل منهما بدرجة من، على كل بشكل متعاقب متصاعد. فهنا في صفين يبين عليه السلام نفس النكتة، نفس الفكرة، أن القرآن الصامت المصحف الشريف حجة، ولكن هناك ما هو حجة أكبر من، وهو كلام الله الناطق، وهو الإمام عيسى كلمة الله. لاحظ الحديث النبوي حتى في الثقلين، وكذلك حتى بيانات القرآن تبين أن حجية سيد الرسل أعظم من حجية الثقلين، لأنه يعبر عليه السلام ماذا؟ صلى الله عليه وآله وسلم، إني يعني ذات النبوية تارك فيكم الثقلين أو الثقلين. فمن الذي أعطى الأمة هذان المصدران، هذين المصدرين، هذين المستندين؟ سيد الأنبياء هو المبدأ لإعطاء، هو المصدر الذي أصدر أو أعطى أو أوصل الأمة هذين الثقلين أو الثقلين. إني تارك فيكم الثقلين، فمنشأ الاعتبار منه صلى الله عليه وآله، ولن يفترقا، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، ولن يفترقا حتى يرد مبدأ الثقلين النبي تارك، إني تارك فيكم. منتهى الثقلين من هو؟ سيد الأنبياء. المبدأ والمنتهى للثقلين سيد الأنبياء، يعني هو مهيمن، والمهيمن على ذلك كله فاتح، فتح وأعطى الأمة الثقلين، والخاتم لما، الخاتم لما مضى، والفاتح لما استقبل، والمهيمن على ذلك، إليه المنتهى صلى الله عليه وآله. هنا يريد، شوف دقة إعجاز الحديث النبوي، يعني يريد سيد الأنبياء أن يبين لك في حين أن الثقلين حجة، هناك حجة أعظم، من هم؟ سيد الأنبياء. يعني يريد صلى الله عليه وآله وسلم أن يبين أن طبقات المحكم، طبقات الحجة ذو طبقات. إذن ليس الكلام فقط في حجية الشيء فقط مهم، لا تتم هذا، لا يتم البحث المعرفي في حجية الشيء. وكم من تلبيسات وتدليسات ونشوء تيارات فكرية عقائدية تلبس على أتباعها في دعاوى روحانية ومعنوية وما شابه ذلك، تستغل وتستثمر ماذا؟ التلبيس في حجية شيء، صح هو حجة، لكن الأخذ بشيء هو حجة في مقابل ما هو أعلى حجية، يكون ماذا؟ هذا الأخذ والتمسك بشكل منافي لما هو حجة أعلى. هذا الأخذ بالحجية يكون زين، وتمسك بالمتشابه في مقابل المحكم. مثل من باب مثال حوزوي، من يتمسك بالأصل العملي في مقابل دليل لفظي، هو الأصل العملي حجة ولكن الدليل اللفظي وين؟ أو طبقات حجية الدليل اللفظي، كم طبقة؟ في عندنا نص دلالة في الآيات القرآنية، نص وفي دلالات، دلالة صريحة وفي دلالة ظهور بظهور قوي وفي دلالة ظهور وفي دلالة ظهور ضعيف، لكن حجة لكن ظهور ضعيف، طبقات الدلالة تختلف. الذي يتمسك بالظهور الذي هو حجة في مقابل الصريح والنص يكون زيق أو ليس بزيق، زيق. لماذا؟ لأن المفروض أن الصريح أعلى حجية أكثر إحكاما، النص كذلك، ولا يصح التمسك بالظهور الضعيف المنافي أو المنافر مع النص الصريح، زي غصير. فعلى حال إجمالا هذا البحث، لذلك في بحث لطيف بهذا البيان موجود في القرآن الكريم بعد في موارد أخرى، نفس ما مر بنا من هذا المثال، من تخطئة القرآن الكريم لمن؟ تخطئته للنصارى ولبني إسرائيل، حيث زعموا قتل النبي عيسى، رأوه بالحس. مع ذلك القرآن الكريم يقول إنهم إلا يظنون ظنا، ما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم، إذا رأوا بالحس، إذا كان رأوا بالحس ماذا يصنعون بأنفسهم؟ الفخر الرازي يقول هذه الآية في غاية الإشكاء المفادة، ما حل العقدة فيها صعب، لأن كيف القرآن كان ما يريد يفند حجية الحس، والحس هو من مصادر اليقين. في الحقيقة هنا بحسب بيانات أهل البيت عليهم السلام في ذيل الآية، الآية تريد أن تبين هذه النكتة، هذه النقطة الفائدة، أن الحس حجة ولكن التمسك به في قبال ومقابل ما هو أكبر حجية يكون تشابه وظن وزيغ. ما هو أكبر حجية؟ إعجاز نبوة النبي عيسى وإخبار النبي عيسى عن ماذا؟ عن أنه حي باق إلى دولة الوصي الثاني عشر لخاتم الأنبياء، وسيشارك في تلك الدولة. فهنا ماذا؟ وحي ناطق وهو النبي عيسى، تركوه وتمسكوا بماذا؟ بالحس، والحس حدود الإحكام فيه ليست لا متناهية، محدودة بخلاف الوحي، الوحي حدود اليقين فيه متسع. فإذا النقطة المهمة التي يجب أن نتعرف عليها في هذا البحث هي أن المحكم والإحكام والحجة واليقين هو ذو طبقات، هو ذو درجات، هو ذو مراتب، هو ليس ذو مرتبة واحدة. وإذا كان ذو مراتب وذو طبقات فيجب أن نعي سلسلة المراتب وسلسلة السلالم والدرجات. أصل الوعي بحجية الحجة غير مفيد فقط بمفرده، لا بد من الالتفات بسلسلة مراتب الحجية ومراتب الإحكام. لماذا؟ لأنه التشبث بشكل يطلق العنان بالتمسك بحجية حجة من دون معرفة رتبتها درجتها في الحجية في قبال حجج أقوى منها، سيكون المآل تمسكا بالمتشابه في مقابل المحكم، تمسكا بالظن في مقابل يقين، وإن كان في نفس يقين لكنه في قبال ما هو أيقن منه يكون ظن، كما سيتضح في مباحث لاحقة إن شاء الله. إذن طبقات المحكم لا بد من الالتفات إليها. ما مر بنا من أن الأصول الأربعة فيها محكمات تعرض المتشابهات على المحكمات، يجب أن أيضا نلتفت ونستيقظ إلى أن المحكمات هي أيضا ذات طبقات، تعرض الطبقة الأضعف منها على الطبقة الأقوى ولا العكس. العكس أو في عرض، إذا جعلنا طبقات المحكم في عرض واحد أيضا سينجم من ذلك زيغ فكري. وكم فرق في الإسلام نشأت بسبب عدم التفطن لهذه الملحمة الفكرية أو المعرفية أو العقائدية التي استطاع أمير المؤمنين عليه السلام في صفين أن يلمسها المسلمين. على أي حال، إذن المحكم ذو طبقات. نصل إلى هذه النقطة غدا، نواصلها إن شاء الله، وهي ماذا؟ وهي أن هناك منهج تفسيري مر بنا، منهج تفسيري بالأثري أي بالمأثور بالحديث، يعتمد على ماذا؟ يعتمد ليس على التطابق اللفظي مع الآيات، بل على الالتفات إلى تفسير الروايات للآيات بنحو استنباطي. بنحو ماذا؟ استنباطي، وليس بنحو وجود ألفاظ فقط. التفسير المأثور كما مر بنا المعروف أن توجد لفظة الآية في الرواية فيأتي المفسر ويذكر الرواية في ذيل الآية، أو أن تذكر لفظة من ألفاظ الآية وإن لم تذكر الآية في الرواية فيأتي المفسر ويذكر الرواية في ذيل الآية. أما التفسير بالمأثور بالحديث، يعبر عن التفسير الأثري بتوسط قدرة الاستنباط، فهذا منهج جديد في تفسير القرآن بالحديث ودقيق ويعتمد على الملكة العلمية. هذا المنهج مهم، وهو متصل طبعا ببحث حجية الكتاب، أن يعتمد على ماذا؟ أن يعتمد على تفسير القرآن بالحديث. إن شاء الله غدا نواصل هذا البحث، وصلى الله على محمد وعلى آله.